قلب حي نير الفكر وأحيا في ربي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في ربي فاهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي المبدأ عبارة عن جملة وشعار تترتب عليه قرارات واختيارات وأعمال وسلوكيات ومشاعر وغير ذلك. من تختار أن تكون؟ أن تكون صاحب بصمة في الحياة، أن تكون صاحب إنجاز متوسط، أن تكون إنسان صفر. صاحب البصمة يعمر على الأقل 500 سنة يعيش. سلوك يفعله أصحاب البصمة، لماذا نجح هؤلاء ولم ينجح الآخرون؟ فوجدوا أن هؤلاء يتمتعون بمهارات، منها التعامل الإيجابي مع الذات والتعامل مع الآخرين، منها مهارات التعاطف، فهم الذات، تقدير الذات، التعامل مع الضغوط النفسية، التعامل مع ضغوط الأقران، التعامل مع ضغوط الحياة. ولذلك وجدوا عندهم حوالي 17 صفة موجودة عندكم في المذكرة اللي هي مكونات الذكاء الوجداني، موجودة في صفحة من الصفحات في المذكرة. وجدوا أيضا أن هذا النجاح كله هو نوع اسمه الذكاء الوجداني أو العاطفي، هي قدرات وكفاءات ومهارات لا منطقية. هو منطق لكن في خارج المنطق. ابن تيمية ألف كتاب اسمه نقد المنطق، معناه هو سابق لزمانه. الناس حين وصلوا إلى أن هناك شيء أقوى من المنطق. فالسؤال لما تسأل المناطق تقول لي هذا المنطق يخضع يحتاج إلى إعادة غربلة، يقول لك تغربله على أي ميزان، لأن المنطق هو الميزان. ابن تيمية ألف كتاب نقد المنطق، المنطق ممكن نقده، وذلك البحوث الأخيرة تقول لا، المنطق هو مهارة واحدة، لكن إنسان عنده مهارات أقوى من المنطق، الحدس، الذكاء الوجداني، التعاطف، القدرة على التأثير في الآخرين، القدرة على تغيير النفس. ما هي مميزات الذكاء الوجداني على الذكاء العقلي؟ عندي ذكاء عقلي وذكاء وجداني. الذكاء العقلي أو الذكاء الوجداني هامش التطوير فيه، في الذكاء الوجداني بلا حدود، ممكن نطوره بشكل مستمر يومي. الذكاء العقلي تطويره ممكن لكن جدا محدود، جدا محدود. ممكن نقوم ببرامج وغيرها نطور هذا الذكاء، لكن هامش التطوير ضعيف جدا. عندي صديق ابنه يدرس يعني في الكويت، ابنه ماد يعني متفوق بعض المواد، لكن مادة الرياضيات المسكين ضعيف، يعني تحصيله بمعدل في حدود 30% التحصيل الرياضيات. فسمع عن دورة في الكويت اسمها العقل الذكي، هو برنامج ياباني تايلاندي إذا تعرفون عنه، كيف ندرس الرياضيات عن طريق الطريقة اليابانية. برنامج قوي جدا ويطور إمكانيات للطلبة في الرياضيات. فدخل ابنه مدة سنة كاملة، يأخذ ساعتين في الأسبوع لمدة سنة كاملة، وما شاء الله ابنه تطور من 30% إلى 35% سنة كاملة. فشاف أنه ما تطور، فقال لا، الظاهر المدرب في الكويت مو كفء، لو ذهبت إلى اليابان ممكن أحصل مدرب أفضل من الكويتي. وراح إجازة مثل إجازتكم الحين بس اليابان، هو مع أولادي وباقي الأسرة في إجازة، وابنه يوميا 5 ساعات يدرس الرياضيات على الطريقة اليابانية، 5 ساعات يوميا. ورجع وما شاء الله ابنه تطور من 35 إلى 38. فطلع الكويتي 5 والياباني 3، الكويتي أحسن من الياباني. المشكل ليس أن التطوير في الذكاء العقلي يعني ممكن لكن محدود، بينما الذكاء الوجداني قوي جدا. لكن الأهم ميزة وأن نجاح الإنسان مرتبط بالذكاء الوجداني أكثر من ارتباطه بالذكاء العقلي. لينجح في الحياة من يملك ذكاء وجداني أكثر من من يملك ذكاء عقلي. وإحنا نتكلم عن النجاح بمفهوم شامل للنجاح. تكون ناجح ماذا؟ مع نفسك، مع الآخرين، مع قيمك العليا اللي تؤمن بها، دينك، علاقاتك، حياتك الأسرية، مع أسرتك، مع زوجتك، مع زوجك، مع أولادك. تكون ناجح بالمفهوم الشامل لمفهوم الحياة من يملك ذكاء وجداني ينجح أكثر من غيره. ثم أجمل ما في هذا الذكاء أن الإنسان يستمتع به. إنسان ممكن يستمتع بالذكاء الوجداني بشكل كبير في حياته، يستمتع بكل مهارات وقدرات الذكاء الوجداني. بحث أقيم في جامعة هارفارد 2001 حول التميز، تميز حتى تكون إنسان متميز. فبحثوا عن المتميزين في كل مجالات، يعني سائق متميز، دكتور متميز، مهندس متميز، مدرس متميز، أب متميز، أم متميزة، رياضي متميز. بحثوا عن هؤلاء المتميزين عن الصفات اللي يملكونها، فبعد تصفية الصفات المشتركة والصفات الهامشية اللي يملكها غير المتميزين، وجدوا أن لهم مجموعة من الصفات. صنفوا هذه الصفات إلى صفات شخصية وصفات مهنية. يعني السائق المتميز يملك مهارات في قيادة السيارة ومهارات عندها علاقة بشخصيته. المدرب المتميز ليقف ويدرب يملك مهارات في التدريب ويملك مهارات شخصية. فالمهارات الشخصية والمهارات الشخصية ما لها علاقة بالمهنية. فالسؤال الحين، أكثر ما يملك المتميزون الشخصي ولا المهني؟ المهني. كم واحد يقول المهني؟ واحد فقط. واحد، اثنين. كم واحد يقول الشخصي؟ أغلبية. فشوفوا البحث ماذا يقول. جامعة هارفارد 2001 يملك 93% مهارات شخصية، 7% مهارات مهنية فقط، 93%. سؤال، تحضرون برامج أكاديمية إعداد القناة، ماذا تتعلمون؟ هل مهارات شخصية ولا مهنية؟ كله شخصي، ما له علاقة بالمهني. لا أنتم تتعلمون طب ولا هندسة ولا إدارة أعمال، تتعلمون مهارات شخصية، كيف تقدر ذاتك، كيف تكسب ذكاء وجداني، كيف تفهم نفسك، كيف تفهم نفسية الآخرين، كيف تخطط لحياتك، كيف ترتب حياتك، كيف تكون مبدع، كلها مهارات شخصية. لو أردت أن تتميز فعليك بالمهارات الشخصية. شوفوا الحين سؤال، اللي يعرفون رياضة الكاراتيه، يعني اللي يفوز مهنيا، من يفوز؟ اللي عنده الحزام الأسود ولا الأبيض؟ أسود. الأسود مهارة مهنية، صح؟ اللي يملك الأسود هي مهارة مهنية. فخلنا نشوف الحين معركة بين صاحب مهارة مهنية ومهارة شخصية. شوفوا هذه المعركة، الحين تابعوا المعركة، شايفينها؟ and then I take hold. It's all just trust me. Just calm down, Ryan. Just stand here. That's it. No. حزام الأسود. Good. Okay. Now. So we bow. Yeah. Just one big bow, then the throw. Okay. So one. Then. منو اللي فاز؟ معركة شخصية ولا مهنية؟ شخصية. كان عندك سؤال أختي؟ منو اللي كان عنده سؤال؟ ولا خلاص تراجعتم؟ ممتاز. أحكي لكم قصة الحين، قصة موجودة في الكتاب، فرح أقرأها من الكتاب. فذلك أنا كنت أتمنى يكون كلكم عندكم الكتاب. اسمعوا معي هذه القصة. في أحد الأيام الصيفية الحارة، رأى مسافران شجرة كبيرة مسطحة، فألقيا بنفسيهما تحتها لينعما بظلها هربا من شدة الحر. فبدأ أحدهما بالتحديق في أغصان الشجرة قائلا: يا لها من شجرة عديمة الفائدة، فهي لا تطمر حتى نأكل منها، كما أنه لا يمكن الاستفادة من أغصانها. فأجابته الشجرة: لا تكن جاحدا، لأنني نافعة جدا بالنسبة لك، خاصة في هذه اللحظة، أضرع عنك الشمس الحارقة وأنت تنعتني بعديمة الفائدة. انتهت القصة يا أولاد، حين روحوا ناموا. انتهت القصة، قصة بسيطة. احنا من القصة نستخرج القيم، نستخرج المهارات. سؤال: ماذا تفهمون من هذه القصة؟ أعطوني. نعم أختي. ممكن الإنسان لا يرى الفوائد، يرى المساوئ. بعد نسمع شباب، فضلي أختي، وبعدين نجي للشباب. شكر النعمة. شكر النعمة هي فائدة، أن هذا لم يشكر النعمة. بعد تفضل. ربما هناك أشجار تثمر، ولكن هذه الشجرة فائدتها الظل. ظل. بعد تفاعل بإيجابيات. فالسؤال الحين، سؤال ممتاز، أنا أريد معرفة شيء واحد منكم، ما هي فوائد وجودكم في الحياة؟ من فيكم يقول لي 20 فائدة لوجوده في الحياة؟ 20 فقط، لا تزيدوا كثير، ما عندنا وقت نسمع 60. تفضلي أختي، تفضلي، قفي اعطوها الميكروفون، خلينا نسمع 20 فائدة لوجودها في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. 20 كثير بس بحطهم. يلا أعطيك قسم 18 بس. تفضلي. أول شيء أني أزيد عدد المسلمين، أنا فرد من المسلمين، أزيد عددهم، صح ولا لا؟ بس عندك فائدة شنو؟ أزيد عدد المسلمين. زيد عدد المسلمين. أول شيء أنا فرد، بس إنه مش زيادة عددية. وبعد؟ زيادة من فائدة بعد. وبعد؟ ثاني شيء أنا إعلامية، سأضع بصمة في الإعلام الإسلامي. الحين الحين الحين. الحين؟ كفائدة الحين في وجودك. في وجودك. الحين وقبل شهر. أثر على أول شيء أهل بيتي، حتى لو كانوا إخواني. شنو فائدتك على أهل بيتك؟ أوجههم ممكن. ها؟ أوجههم. توجهينهم؟ إحنا في البيت تخصصات مختلفة، ممكن أنا أجلب لهم معرفة هم ما يعرفونها. يعني تعلمينهم. ممتاز. وبعد؟ أأثر على صديقاتي، أأثر على الدكاترة اللي درسوني. ممتاز. كان في عندنا فكرة أن طلبة الإعلام هم طلبة فاشلون، كم من وحدة متميزة غيرت هذه الفكرة في الكلية. غيرتوا مفاهيم. ممتاز. أنت تشعر أنك أنت قرة عين لوالديك. نعم. وأنك تدخلين البهجة والسرعة والديك. الحمد لله. ويعطوك فلوس عليها ولا ما يعطوك؟ تشعرين بها؟ تشعرين؟ تعرفون هذا الشعور، الكثير من الأولاد والبنات يشعرون أنهم عبء ومسؤولية على والديهم. تعرفون أحد بهذا المفهوم؟ نعم. كثير. إذا أبوك وأمك لا تصدقونهم لما يقولون أنت عبء علي. قولي أصلا لو كنت عبء عليك ليش تزوج وخلفتني؟ فأنا مدخل عليك السرور، احمد ربك، قرة عينك، فأنا عندي فائدة. وهذه علموها لأولادكم اللي عنده أولاد سنة سنتين أربع سنوات، لا تميل أنك عبء علي وأنا جاي مرهق من العمل أريد أرتاح، لا ابنك هو راحتك. ممتاز، إذا لكم فوائد في الحياة ممتاز. الواجب الحين الجديد تكتبونه، اكتب 20 فائدة لوجودك في الحياة. اللي ما عنده فائدة وجودي في الحياة إيش فائدتك؟ منو يحفظ قولة رائعة من أقوال مصطفى صادق الرافعي حول هذا الموضوع؟ فضل يا أختي. إن لم تزد على الدنيا شيئا فاعلم أنك زائد. ممتاز، إن لم تزد فائدة على هذه الدنيا فاعلم أنك أنت الزائد عليها. إذن لازم تعرف فوائدك حتى لا تكون زائدا. سؤال، كيف يمكنني أنا الإنسان المسلم أن أتقي النار وأبتعد عن النار؟ كيف؟ يلا أسمع منكم. ما أفهم عن العبادة، أعطوني شيء أفهمه. أنا عمري 4 سنوات يعني خاطبوني على قد عقلي. تحفظين عينك؟ كيف أحفظ عيني؟ ما فهمت يعني أغلقها على طول؟ ما فهمت، ما فهمت يعني ما أشوف شيء؟ ما فهمت. لا لا، كلموني على قد عقلي، عمري 4 سنوات. تفضلي أختي. كان في قصة لأنيس منصور بيقول إن كل الناس دخلت الجنة والناس اللي دخلت النار، وبعدين تبقى مجموعة وربنا قال لهم طب أنا يعني هعمل فيكم إيه؟ تتوقعوا إن أنا هعمل فيكم إيه؟ فهم كلهم قالوا ربنا دخلنا الجنة. فقال هدخلكم الجنة ليه؟ قالوا يا رب إحنا عشنا حياتنا مش بنأذي حد ولا بنعمل حاجة في ما نأذي حد. ما أستطيع أنا أؤذي بابا أحيانا، يجي تعبان وما أخليه ينام. قولي شيء أقدر عليه، قولي شيء أقدر عليه. اسمعكم، المسلم من سلم ما فهمت. خاطبوني على قد عقلي، عمري 4 سنوات. تفضل. ندري عليه 4 سنوات. اي 4 سنوات لازم يتعلم هذه المهارات. اي لازم. لذلك ايش يقول الدكتور طارق؟ يقول لك المبدعين منهم اللي تحت 7 سنوات. فلما تكلمني بعقل 4 سنوات اعرف انك مبدع وانك فعلا تسير في اتجاه الابتعاد عن النار. كلمني بعقلية 4 سنوات، قول لي يا أخي. ما أستطيع أسمع كلامه على طول، يا بني أجلس هكذا طول الوقت يا أخي، أنا أبي ألعب أجري، حرام علي بابا، يعني بابا عنيد. ما أستطيع. يقولك إذا أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع، بابا يا بني هكذا على طول، يا أخي ما أستطيع. أنتم جالسين ساعة ساعتين، الولد ما يستطيع يجلس أكثر من 10 3 7 دقائق. نعم تفضل. تفضل. اقرا كل يوم ايتين من القران. كيف اقرا كل يوم ايتين من القران؟ ما اعرف اقرا يعني، ما اعرف اقرا يعني. حافظ. ايه اسالكم، عندكم تمر في البيت؟ تمر كلكم عندكم تمر؟ ايه، فانا اطلب منكم تاخذ تمره يا ابني ويا بنتي، تمره وخذها واقطعها قسمين، واحده كلها واحده اعطيها لصديقك، بس تدخل الجنة، تهرب من النار. بس سهلة ولا صعبة؟ سهلة، سهلة ولا مو سهلة؟ اتق النار ولو بشق تمرة. أنا ممكن أتق النار بشق تمرة، يعني كل يوم أخذ تمرة أقسمها نصفين، واحدة لي واحدة لغيري وأعطيها لغيري، أتق النار. ليش تقول اعبد ربك وكثير وسلم المسلمون؟ يعني تعطوني مفاهيم جدا كبيرة. كلموني على قد عقلي. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شفتوا هذه الشجرة؟ اللي شاف يقول ما لها فائدة. لا لها فائدة، أنها تضل الناس. ممتاز، هذه نفهم شيء. أنا هذه القصة أدرسها في 3 ساعات، 3 ساعات نطلع منها مفاهيم ومبادئ وقرارات ما تتخيلون كم، لكن إحنا نختصرها إن شاء الله. هنا نقف معها. الحين سؤال، الله ميزكم بماذا؟ هذا كله مكتوب عندكم. العقل، وبعد على بسائر المخلوقات العقل، النطق، ها الإيمان مثلا، لكن أيضا ميزكم بماذا؟ بالمشاعر. سؤال، هل الإنسان مرة، قبل ما أقول، مرة كنت عندي برنامج في إذاعة أبو ظبي مع أخ مذيع اسمه سعيد عبدول، فكان البرنامج مباشر في الإذاعة أبو ظبي، فاتصل اتكلم على الضغوط النفسية كيف نتخلص منها، فطرحت برنامج تخلص من الضغوط. مشهد، يعني أنا جاي من عملي وزحمة الطريق وست سبع ساعات وأنا أشتغل ومرهق وعلي ضغوط العمل وزحمة الطريق والمسؤوليات، عندي فرصة لما أدخل إلى بيتي أتخلص من كل هذه الضغوط، فأنادي أبنائي وأضمهم وأركب واحد فوق رأسي وواحد على ظهري وأداعبهم لمدة 10 دقائق إلى نصف ساعة، ألعب معهم أتخلص من الضغوط، ثم أذهب لأنام ولا أكل ولا أفعل أي شيء. مشهد جميل. واحد متصل، يا أخي، هو يقول يا أخي إحنا من لحم ودم، كيف تريدني أنا مرهق وجاي وأدخل البيت وألعب مع أولادي نصف ساعة؟ لا يا أخي، أنا أريد أدخل أرتاح، أولادي ما أحد يتكلم فيهم. قلت لي كلامك صحيح، أصلا كلامك صحيح، بس أنا ما كنت أكلم أمثالك، أنا كنت أكلم ناس آخرين مو أنت. أنا أعتقد أن اللحم والدم هو الحيوان، أما الإنسان فهو مكونة أكثر من لحم والدم. فإذا كنت تعتقد أنك لحم ودم أنا معاك يا أخي. كيف يا أخي واحد مضغوط ويضم ابنائه؟ لا، لازم يدخل يعطي واحد صفعة ويمسك أيديهم ويربطهم ويسكر عليهم، هذا لحم ودم. لا، أنا أتكلم مع إنسان له مكونات أربعة. هل الإنسان لحم ودم؟ لا، مكونات الإنسان أربعة. الإنسان أول شيء روح، والروح فيها قيم عليا وعقل ووجدان مشاعر، ثم مادة، مادة لحم ودم مادة، لكن أنا أيضا روح وأخلاق وانفعالات ووجدان ومشاعر وعقل وتفكير. فالإنسان ليس من لحم ودم. وإذا أردت أن أكون سعيدا متزنا في حياتي فعلي أن أطور هذه المجالات، مثل ما تطور عقلك طور جسدك، طور وجدانك وطور روحك. من يهمل واحد من هذه الجوانب يدخل في الأمراض. أي إهمال لركن ومكون من مكونات الإنسان يضعف ويمرض، إما أن يمرض روحيا فتصبح نفسه نفسا أمارة بالسوء أو نفسا مريضة، وإذا أهمل عقله بماذا يصاب؟ بكل الأمراض التي يمكن أن تكون عصابية أو دهانية، ممكن يكون كثير النسيان، ممكن يصاب بأمراض أخرى ما أريد تصنيفات أذكرها لكم. وإذا أهمل وجدانه أصيب بالاكتئاب والحزن الشديد وغيرها، وإذا أهمل جسده أصيب بأمراض المعروفة، الأمراض العضوية. السؤال في الكتاب في المنهج عندكم، عندكم صور، هذه الصور اللي عندكم في الكتاب أريدكم تلونوها، ولا كبرتوا على التلوين؟ تعرفون يجوني ناس أعمار آبائكم أمهاتكم، بعد الشر عليهم أباكم، يجوني بس هادو مرضى عندهم اكتئاب. أنا من بين العلاجات اللي أعطيها أتفق مع الشخص على علاج سلوكي أو علاج واقعي. إذا كان هذا الشخص يحب التلوين لما كان صغير أقول أعطيك برنامج معين، إضافة أن كل يوم تأخذ ورقة وتلونها، وإذا كان يحب رسم رسم ولون، التلوين مهم، إذا لون، لون بأي لون تريد. لاحظوا الصورة، اقرأ الصورة معا، الصورة لا معنى لها إلا المعنى الذي تعطي أنت، فكل معنى تعطي صحيح، أنت تنظر للصورة بمعناك. إذا لما تنظر للصورة تأمل فيها واعطيها معنى خاص بك، ما في صورة صح وصورة خطأ، أنت ترى ما لا يرى غيرك. ثم لون باللون اللي ترتاح له. فيكم أحد يحب اللون الأسود يلون به؟ لون به. اللون الأسود فيه مشكلة؟ واللي يلون بالأسود إيش مشكلته؟ ليش؟ من قال أن الاكتئاب مرتبط باللون الأسود؟ من قالها؟ الألوان لا معنى لها ولا دلالة لها إلا الدلالة التي يعطيها صاحبها لها. وتعرفون الثقافات تختلف الألوان، بعض الدول إذا توفي أحد لبسوا السود، وأكثر نساءنا في الخليج يلبسن السود، وأجمل لباس تلبسه المرأة الخليجية هو اللباس الأسود. هل هي حزينة؟ ما عندها مشكلة. وفي المغرب المرأة الحزينة اللي فقدت تلبس الأبيض، تعرفونها؟ في المغرب يلبسوا الأبيض، في الأندلس كانوا يلبسوا الأبيض مثل المغاربة. إذا الألوان ما لها معنى، كل واحد له ثقافات مختلفة، لون بما تريد. لماذا التلوين؟ التلوين يفرز توتر، كلنا عندنا توتر، الدراسة توتر، إذا كل يوم حاولوا تلونوا، هذا أعطيكم واجب، لا سيما الرجال، النساء أيضا. أنا أعرف النساء يحبوا التلوين، بس الرجال كل يوم لون ورقة، لا بأس شاري ورقة وصور منها عشرات، ولا الأولاد اللي عندهم هذه المذكرات اللي يلونوها لون يا أخي. عليكم عندكم توتر، تعرفون لما يفرز توتر؟ توتر يتحول لأمراض، أمراض تسمى أمراض سايكوسوماتيك، أمراض عضوية ونفسية. التوتر يصيب الذاكرة، يصيب التركيز والانتباه. إذن أحد الواجبات لون ورقة في اليوم، ما الذي يمنعك من التلوين؟ تفرز توتر. إضافة أن التلوين يخليك تخلص من ماذا؟ الضغوط، ضغوط العمل، الدراسة، ضغوط الامتحانات، ضغوط الواجبات، ضغوط التفوق، ضغوط النجاح. ثم التنفيس عاطفي، اللي يقوم بالتلوين يومي يتخلص من المشاعر السلبية كل يوم. تعرفون المشاعر تكبت وتتراكم، لما تصل إلى قمة تبدأ تضعف الإنسان وتسقطه في أمراض. إذن تنفيس عاطفي. إذا عندكم أولاد علمهم التلوين. حين ندخل السعادة نشرح معنى السعادة. سؤال، ما معنى السعادة؟ يلا أسأل واحد شاب وشابة، قائد وقائدة، صاحب بصمة وصاحبة بصمة، نسمع أحد ما تكلم، تعطونهم من مكبر الصوت، أريد أسمع السعادة بالنسبة لك ما هي؟ ما هي السعادة؟ فضلي أختي. السعادة هي نظرة إيجابية للحياة. نظرة إيجابية للحياة. ممتاز، تفضل. السعادة بالنسبة لي أن أنا أسيب حاجة بحبها أو أعمل حاجة ما بحبهاش قوي في سبيل أن أنا أخذ حاجة بعد كده بحبها قوي قوي قوي قوي. يعني تترك شيء تحبه وتفعل شيء لا تحبه من أجل أن تكون سعيدا في المستقبل، بعد كده أخذ حاجة بحبها جدا. إذا أنت مو سعيد الحين، يعني ممكن أتنازل، ستكون سعيد مستقبلا. ده مفهوم السعادة عندي. ها؟ ده مفهوم السعادة عندي. إيه ستكون سعيد إن شاء الله في المستقبل. إيه إيه، تفضل أعطي الأخ نشوف. الشعور بالرضا. وش معنى الشعور بالرضا؟ يعني أن أكون راضي عن شيء أنا سويته. ومتى تكون راضي عن شيء أنت سويته؟ لما يوافق ميولي وأهدافي وغاياتي ومبادئ. لما تنجي الشيء، الإنجاز، ترضي ترضى عنه تكون سعيد. إيه نسمع أخت، تفضلي أختي. لما تكوني قرة عينك لوالديك، لوالدي ولي زوجي، تكوني سعيدة. إيه الحين أنا أعرف مفهوم السعادة عندكم، فإحنا جايين وراح أسألكم مرة تانية. خلنا نشوف أول مفهوم للسعادة في المنهج. السعادة تنشأ عندما يحصل الفرد على شيء هام بالنسبة إليه. هذا موجود عندكم في الكتاب، في المذاكرة في الكتاب. شيء هام بالنسبة إليه. السؤال الحين، أنا سعيد حصلت على أشياء هامة بالنسبة إليه، أملك أشياء هامة. السؤال، ما هي الأشياء الهامة في حياتك؟ ما هي الأشياء الهامة في حياتك؟ سعادة الناس. نعم؟ سعادة الناس. إيه بس هذه ما تملكها، أريد شيء تملكه، أنت تملكه ليس غيرك. سيارة. كمبيوتر. بعد زواج. تملك يعني ماذا؟ زواج، أسرة يعني. نعم؟ مشاركة في نهضة الأمة. كيف؟ نعم؟ ها؟ صحة، تملكين صحة، ممتاز، جميل. ماذا تملكون؟ فلذلك أشياء مادية ومعنوية. فلذلك الواجب اللي إحنا نعطيكم، اكتب لي 20 شيء تملكه. 20 شيء تملكه. تملك ملابس، حاسوب، نعم، تملك غرفة نوم. ماذا تملك أيضا؟ هاتف، تملك رصيد، ها؟ أشياء معنوية، تملك بابا وماما، تملك بيت أيضا، تملك ناس يحبونك وتحبهم، ممتاز، تملك شهادات، تملك علم، ممتاز. فحطوا لي على الأقل من 5 إلى 20 شيء تملكهم، ممتاز. ابحث عن ممتلكات أيضا في حياتك في هذه المجالات، أفكار وقيم ومبادئ. شنو الأفكار والقيم اللي أنت تملكها وتشعر بالسعادة أنك تملكها؟ أفكار أنك تشارك في نهضة أمة، أفكار أن تكون صاحب بصمة، هذه أفكار جميلة جدا أنك تملكها، أنك تكون قائد، أنك تتعلم، هذه أيضا. أنا أريدكم تبحثون أيضا 20 شيء تملكونه بين قيم عليا، تملكون هداية، تصلون، تقرأون قرآن، ممتاز. أسرتك، تملك أسرة، كم واحد فيكم عنده أسرة؟ كلكم. كم واحد فيكم؟ في أحد ما عنده أسرة؟ قد يكون أحد ما عنده أسرة، في أيتام ما عندهم أسرة، وفي ناس تخلي عنهم ما عندهم أسرة. فإذا تملك أسرة فأنت أيضا تملك شيء جميل جدا يسعدك. شيء في علاقاتك، تملك أصدقاء؟ تملك أناس يحبونك وتحبهم؟ ممتاز. إذا ابحث في هذه المجالات. تملك ممتلكات مادية تملكها؟ ممتاز. إذا تملكون ولا لا تملكون؟ تملكون. إذا أنا سعيد لأنني أملك. إذا سعادتي أنا سعيد لأنني أملك هذه أشياء، أنا أملكها وأنت تملكها وأنت تملكينها. إذا أنا سعيد، هذا هو المفهوم الأول للسعادة. إذا خلنا أعطيكم خلاصتي لي للسعادة كمبادئ، ثلاث مبادئ. ما هي مبادئ سعادتي؟ أول ثلاث مبادئ في السعادة. سعادتك، سؤال، تملكون ولا لا تملكون؟ كلكم تملكون. سؤال، هل يكفي أن تملك لتكون سعيدا؟ لا، ولكن الكثير ممن يملكون تعساء. الكثير ممن يملكون تعساء. لماذا؟ لذلك ثلاث مبادئ للسعادة. المبدأ الأول، السعادة أن تقدر قيمة ما تملك. السعادة أنك تقدر قيمة ما تملك، هذه سعادتي. فلذلك أول شيء تكتب ماذا تملك، ثم تقدر وتحمد ربك على ما تملك. أنا سعيد، أنا فخور، أنا راضي، أشكر ربي على ما أملكه، فأنا أملك أشياء كثيرة، هذه سعادتي. السعادة أن تقدر قيمة ما تملك، ممتاز. إذا أنا أملك أشياء وأقدر قيمتها حتى أكون سعيد بها، ماذا أفعل؟ أستمتع بما أملك. وهذا المبدأ الثاني، السعادة أن تستمتع بما تملك. الكثير من الناس يملكون ولا يستمتعون. فإذا أملك عقل فلماذا لا أستمتع به؟ وإذا أملك صحة لماذا لا أستمتع بها؟ وإذا أملك مال لماذا لا أستمتع به؟ إذن سعادتي أن أستمتع بما أملك. أغلب التعساء لا يقدرون قيمة ما يملكون. يملكون لكن لا يقدرون قيمة ما يملكون. يقول مرة كان أحد الملوك كان تعيس جدا، وما تركوا طبيب ليعالج يخرجه من التعاسة والحزن إلا أتوا به. انتهى الأطباء ما عالجوا، جابوا المهرجين، جابوا المسرحيين، جابوا الممثلين، جابوا الحكاياتيين ليحكوا القصص، ما استطاعوا يعالجونه. فقالوا ما في إلا حل واحد، شوفوا أسعد إنسان في مملكتي، شوفوا أسعد إنسان، لأكيد أن هذا السعيد يملك شيء أنا لا أملكه. فبحثوا فوجدوا إنسان سعيد، فقير، لا عنده بيت ولا عنده ملابس، يلبس قميص كله مرقع، هذا الوحيد اللي يملك. فقالوا ماذا يملك؟ ما يملك إلا القميص. فقال الملك أكيد السر في القميص، أعطوني القميص سأكون أسعد واحد. فأخذوا منه هذا القميص، أهدوا إلى الملك، لبس الملك القميص فأصبح أتعس من الأول، والأول اللي أخذوا منه القميص صار أسعد من الأول، أنه طالع نازل، أنا أهديت قميص إلى الملك. فهو أهدى القميص الملك صار سعيد، والملك أخذ القميص صار تعيس. هل السعادة فيما تملك؟ السعادة أن تقدر قيمة ما تملك وتستمتع بما تملك. سؤال، أغلب التعساء أيضا قد يملكون، ولكنهم يربطون سعادتهم بماذا؟ بما لا يملكون. وذلك سعادتي أيضا مبدأ الثالث، ما لا أملكه لا قيمة له عندي حتى أتملكه. يعني الشيء اللي أنا ما أملكه ما عنده قيمة، لما أملكه يصبح ذي قيمة. مفهومة هذه المعنى؟ يعني أنا تعرفون سيارتي هي أحلى سيارة في العالم، سيارتي اللي أنا أملكها هي أحلى سيارة، وأنا حاط فكرة عندي سأشتري سيارة معينة، لأن السيارة اللي راح أشتريها بإذن الله مواصفاتها أحسن من سيارتي الحين، لكن سيارتي أجمل منها، والسيارة الأخرى هي رائعة بس مو لي أنا، لصاحبها، الله يمتع أصحابها بها. لما أملكها تصبح ممتازة حلوة جميلة. إذن أجمل سيارة هي سيارتي، وأجمل قميص هو هذا اللي لابسنا الحين بالنسبة إلي، وما أملك أجمل حاسوب على وزارة هو هذا الحاسوب اللي أمامكم، هذا أجمل حاسوب عندي أنا، ما في أجمل منه في الدنيا. وإن شاء الله أريد أشتري حاسوب جديد متطور أكثر، لكن هذا الحاسوب ليس حلو، الحلو اللي عندي أنا الحين، ولما أشتري ويصير ملكي يصبح جميل. وهذه فلسفة وهذا مبدأ، لا تربط سعادتك بما لا تملك. ما لا تملكه ليس مهم، لما تملكه يصبح جميل. لكن هنا نقف وقفة، ما لا تملكه لا تحقره عند أصحابه. سيارة فلان صديقي جميلة بالنسبة لصديقي، لكن سيارتي هي أجمل شيء بالنسبة إلي أنا. فمرة في إحدى الأفلام، شوفوا المبادئ كيف، إحدى الأفلام طالع ضابط شرطة مطلع حرامي من السجن، يريد هذا الحرامي يساعده أنه يضبط عصابة، عصابة هاربة واخذين أموال سرقوها. فكان الحرامي اسمه عادل إمام بالفيلم، في الفيلم مش مو عادل إمام حرامي، في الفيلم كان هو الممثل الحرامي، وفاروق الفيشاوي هو الضابط. فالضابط داخل وطلع الحرامي، وطيلة ما هو في الطريق يعطوه سلام وتحية. ولما خرج هذا الضابط وجد الحرامي الضابط أمام سيارة فيات 131 قديمة عمرها 35 سنة. قال هذه سيارتي؟ قال هذه سيارتي. قال أنت الضابط هذه سيارتي؟ قال هذه سيارتي. قال ليش؟ قال شنو؟ قال لا ظنيت سيارتك مرسيدس. قال ليش؟ قالوك عني حرامي. تعرفون معنى هذه؟ هذا مبدأ في الفيلم، هذا مبدأ احنا سمعناها وضحكنا، لكن دخل هنا. انا ظنيت سيارتك مرسيدس، ليش قالوك عني انا حرامي؟ ايش معناتها؟ انك لا يكون عندك طموح تشتري مرسيدس، اذا اشتريت يقولوا عنك حرامي، واي واحد عنده مرسيدس حرامي. هذا المبدأ اللي يقول. احنا نقول لا، اللي عنده أرقى سيارة الله يمتعه بها ويوفقه يا ربي ويبارك ليه ويرزقه أفضل منها، سيارتي أحلى منها عندي أنا. ولك تمعنوا في هذه الفكرة، تمعنوا. شايفين هذه الصورة؟ شنو شايفين؟ يعني تعلب وعنب الفوق. تمعن في قولي، ما لا أملك لا قيمة لا أنا أملكه. التعلب والعنب يقولك اللي ما يطول العنب حامض عنه يقول، سمعتوا هذا المثل؟ اللي ما يطول العنب يقول حامض. جميل. وذاك التعلب ذكي جدا. استغرب ان انا والدكتور طارق متفاهمين جدا. اليوم تكلم على التعلب اللي يجري وراه لي مبدع ودائما مخلين مسكين يرصب. ايضا التعلب يقول اللي ما يطول العنب يقول عنه حامض. التعلب سؤال، ما رايك في قول التعلب؟ ذكي ولا مو ذكي؟ السؤال، هل لازم يموت من الكمد لانه ما وصل العنب، ولا يقول حامض ويرتاح يريح نفسه؟ ايش رايكم؟ يقول حامض. المطلوب يموت من الحزن والنكد ها؟ لا، المطلوب. وإذا كاش رأيكم تعلب ذكي ولا مو ذكي؟ إذا واحد مبادئي في السعادة اللي ما أطوله اللي ما وصلت له أقول عنه حامض، لما يصير ملكي أقول عنه حلو وأريح نفسي. معناها شيء واحد، لا تربط سعادتك بشيء لا تملكه. أنا سعيد الآن، وإذا ملكت سأكون أسعد أيضا، لكن أنا سعيد الحين. نعم أكيد أنا سعيد. أصلاً الطموح ما يتحقق إلا إذا كان صاحبه سعيد. أنا سعيد وأريد المزيد، أنا راضي أريد المزيد. فالتعيس لا يحقق طموح، لأن التعيس أين يجري؟ يجري وراء السراب. لكن أنت سعيد. أيضاً الطموح عبارة عن إنجازات تريد تحقيقها. السؤال، هل هناك إنجاز في رمشة عين يتحقق؟ ولا كل إنجاز عظيم قبله إنجازات صغيرة تؤدي إليه؟ 261 محاولة قام بها أديسون، 260 محاولة هي اللي أوصلته إلى رقم 261. إذن الطموح هو إنسان ينجز ويسعد ويبني سعادته هو مرة ورا ورا. فقدت شيئا واحدا مما تملك، مال، ماذا تفعل؟ لماذا تنهار الأسهم وتنهار الأموال وتنهار معها النفوس؟ لماذا؟ قدر قيمة ما تبقى لديك واستمتع بما تبقى لديك. لا تربطون السعادة، سعادتك بأحد على وجه الأرض. ما هي السعادة؟ الحين السعادة تنشأ عند الفرد متى؟ لما يشعر بالقوة. أريد كل واحد فيكم يكتب لي إن شاء الله في الواجبات 20 إنجاز. لا تحقق إنجاز عظيم ما لم تحقق إنجازات صغيرة وتشعر بقيمتها. لا يمكن لإنسان أن يتميز ما لم يعرف إنجازاته وقدراته وصفاته إيجابية. اعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ثم طور نقاط ضعفك حتى لا تؤتى من خلالها. لو عندك نقطة قوة قوها ولا تضيع وقتك في نقطة الضعف، إلا إذا كنت سأؤتى من خلالها فأخذ الحد الأدنى فيها فقط. ثلاثة